بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. نبدأ درسنا هذا الصباح بولاة القسم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. قلتم أحسن الله إليكم، في هذه الآيات الكريمة يعظ الله تعالى الناس جميعا رحمة منه تعالى بهم وإقامة للحجة عليهم، فيقول تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله، أي وعده بالبعث والمعاد والحساب والجزاء والثواب والعقاب، حق، أي ثابت لا ريب فيه وكائن لا محالة، فقد قامت الدلائل الشرعية والعقلية عليه. الآن يقول تعالى في هذه الآيات الكريمة يعظ الله تعالى الناس جميعا رحمة منه تعالى بهم وإقامة للحجة عليهم، فيقول تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله، أي وعده بالبعث والمعاد والحساب والجزاء والثواب والعقاب، حق، أي ثابت لا ريب فيه وكائن لا محالة، فقد قامت الدلائل الشرعية والعقلية عليه. فاستعدوا وتهيئوا له بالإيمان والعمل الصالح، ولا يقطعكم عن ذلك قاطع. ولهذا قال تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي لا تخدعنكم بالاشتغال والاسترسال في شهواتها ولذاتها وزخارفها، فتذهلكم عن الاستعداد لما وعدكم الله به، وتلهيكم عن طلب الآخرة الباقية والسعي لها. ولا يغرنكم بالله الغرور، بفتح الغين، أي الشيطان، سمي بذلك لأنه يغر الناس ويخدعهم، وعبر عنه بصيغة المبالغة لكثرة غروره لبني آدم، لأن غروره وصف لازم له. والمعنى: ولا يخدعنكم الشيطان بالله، أي بحلمه وإمهاله ونحو ذلك مما يتعلق بأفعاله وأحكامه تعالى، كأن يمنيكم بالمغفرة مع الإصرار على المعصية، فإن ذلك من حرصه على إضلالكم لشدة عداوته لكم. ولهذا قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو، أي مبارز لكم بالعداوة الشديدة الظاهرة، وعداوته لكم قديمة، فقد تسبب بإخراج أبيكم آدم من الجنة، ثم سأل الله النظرة إلى يوم القيامة، ليتمكن من إغواء من قدر الله له أن يغويه منكم بكل طريق ووسيلة، فهو حريص على إضلالكم وإغوائكم، وعلى إيصال الشر إليكم، وعلى منع الخير منكم. فإذا كان الأمر كذلك فالواجب عليكم معاداته. ولهذا قال تعالى: فاتخذوه عدوا، أي عاملوه معاملة العدو، وأنزلوه منزلة الأعداء، وبارزوا له العداوة دائما. وليكن ذلك منكم على بال، وذلك بمخالفته واجتناب طاعته، ولا يكون ذلك إلا بطاعة ربكم وامتثال أمره تعالى. ثم بين تعالى غاية الشيطان ومقصوده مما يدعو إليه ابن آدم ويغره به، فقال تعالى: إنما يدعو حزبه، أي أشياعه وأولياءه وأتباعه، ليكونوا من أصحاب السعير، أي ليكونوا معه من أصحاب النار المستعرة الملازمين لها أبد الآباد. فكيف يليق بإنسان عاقل بعد ذلك أن يطيع الشيطان ويستجيب له؟ وقد انقسم الناس بحسب طاعة الشيطان وعدمها إلى قسمين: منهم من أطاعه ووافقه وهم الكفار، ومنهم من عصاه وخالفه وهم المؤمنون. ولهذا قال تعالى مبينا جزاء كل منهما: الذين كفروا لهم عذاب شديد، أي بالغ الغاية في الشدة لا يقدر قدره، وهو عذاب النار الذي لا يقدر قدره. أحسن عليكم، لا يقدر قدره. ثم انقسم الناس. أحسن عليكم، وقد انقسم الناس بحسب طاعة الشيطان وعدمها إلى قسمين، منهم من أطاعه ووافقه وهم الكفار، ومنهم من عصاه وخالفه وهم المؤمنون. ولهذا قال تعالى مبينا جزاء كل منهما: الذين كثروا لهم عذاب شديد، أي بالغ الغاية في الشدة لا يقدر قدره، وهو عذاب النار الذي يصلاهم من جميع الجهات. صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان بالقلب والعمل الصالح بالجوارح، لهم مغفرة أي لذنوبهم وتقصيرهم، وأجر كبير وهو دخولهم الجنة والتمتع بما أعد الله لهم فيها من النعيم والكرامة. وقد نكر الأجر لبيان عظمه، وأنه أجر غير محدد لا يعلم قدره إلا الله. وكثيرا ما يقرن الله تعالى في جزاء المؤمنين بين المغفرة والأجر الذي هو دخول الجنة، لأن بهما تحصل التخلية والتحلية. وكثيرا ما يقرن الله تعالى في جزاء المؤمنين بين المغفرة والأجر الذي هو دخول الجنة، لأن بهما تحصل التخلية والتحلية، وبهما يكون النجاة من المرهوب والحصول على المطلوب، وهذا هو عين الفلاح. المغفرة تخلية، هي النجاة من المرهوب، والأجر الكبير تحلية، وفيه حصول الفوز العظيم. وهذه الآية فيها نداء لجميع الناس: يا أيها الناس إن وعد الله حق، يا أيها جميعا، كل من بلغه هذا القرآن من المؤمنين وغيرهم، يا أيها الناس إن وعد الله حق، ما وعد الله به من البعث والجزاء والحساب والجنة والنار حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تلهينكم وتشغلكم وتذهلكم عما خلقتم له، وهو توحيد الله وطاعته وأداء حقه والقيام بأمره، ولا يغرنكم بالله الغرور والشيطان الذي هو حريص على إغوائكم وإرسال الشر إليكم بأي طريق. ولهذا قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. فهو عدو أظهر العداوة من أول الأمر، من أول ما خلق الله أبان آدم وكرمه، خلقه سبحانه وتعالى بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، أبدأ الشيطان العداوة من ذلك الوقت، وامتنع واستكبر عن عبادة الله عز وجل وعن طاعته، فلم يكن من الساجدين. فالله تعالى طرده ولعنه، فسأل أن تنظره، يعني أن ينظره الله إلى قال ربي أنظرني لهم يبعثون، فأعطاه الله ذلك لما له في ذلك من الحكمة وقسام الناس إلى شقي وسعيد. فالناس انقسموا إلى شقي وسعيد، إلى مؤمن وكافر. وهناك المؤمن العاصي الذي دلت النصوص على أنه قد يطيع الشيطان فيما دون الشرك. فالله تعالى ذكر الصنفان، هناك الصنف الثالث منهم المؤمنون العصاة وهم على خطر، منهم من يعفى عنه وهم تحت مشيئة الله إذا ماتوا على التوحيد، لكنهم أضعفوا على التوحيد بالكبائر، ماتوا عليهم غير توبة، فهم تحت مشيئة الله كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنهم من يعفو الله عنه ويغفر الله له ويدخل الجنة من أول وهلة، ومنهم من يشفع الله فيه الشفعاء فلا يدخلها وقد استحق دخولها، ومنهم من يمحصه الله بما يصيبه من الأهوال والشدائد في يوم القيامة أو ومنهم كذلك من يصاب أيضا في قبره ويكون تمحيصا له، ومنهم من يدخل النار. قد تواترت النصوص أنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر، مؤمنون مصدقون، لكنهم ماتوا على كبائر من غير توبة. فيبقون فيها ما شاء الله ويشفع الله فيهم الشفعاء الأنبياء والملائكة والأفراط، ونبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه مرة شفاعات، في كل مرة يحد الله الحد بالعلام يخرجهم بالعلامة، ثم يبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيختم رب العالمين برحمته، فلا يبقى إلا الكفرة بعد ذلك. وهؤلاء الذين خرجوا إذا فذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال: ولا غرنكم بالله الغرور، اسم الغرور لكثرة وخداعه وقوة إضلاله والخداع والانخداع به والاضطرار به. تسمية الشيطان بالغرور. نعم، بغض ذكرها أو الشيطان. إيه، ما الشيطان لك الوصف. استقاق الغرور وسيل عن حسن الله عليكم. قال القرطبي: ولا يغرنكم بالله الغرور. قال ابن السكيت وأبو حاتم: الغرور الشيطان، وغرور جمع غر، وغر مصدر، ويكون الغرور مصدرا، وهو بعيد عند أبي إسحاق، لأن غررته متعد، والمصدر من المتعدي إنما هو على فعل، نحو ضربته ضربا، إلا في أشياء يسيرة لا يقاس عليها. قالوا: لزمته لزوما، ونهكه المرض نهوكا. فأما معنى الحرف فأحسن ما قيل فيه ما قاله سعيد بن جبير. فأما معنى إيش؟ فأما معنى الحرف. الحرف نعم. فأحسن ما قيل فيه ما قاله سعيد بن جبير، قال: الغرور بالله أن يكون الإنسان يعمل بالمعاصي ثم يتمنى على الله المغفرة. وقراءة العامة: الغرور بفتح الغين، وهو الشيطان، أي لا يغرنكم بوساوسه في أنه تعالى يتجاوز عنكم لفضله. وقرأ أبو حيوة وأبو السمال العدوي ومحمد بن السميقع الغرور برفع الغين، وهو الباطل، أي لا يغرنكم الباطل. وقال ابن السكيت: والغرور بالضم ما اغتر به من متاع الدنيا. قال الزجاج: ويجوز أن يكون الغرور جمع غار. قال ابن السكيت: وقال ابن السكيت: والغرور بالضم ما اغتر به من متاع الدنيا. قال الزجاج: ويجوز أن يكون الغرور جمع غار مثل قاعد وقعود. قال النحاس: أو جمع غر، أو يشبه بقولهم: نهكه المرض نهوكا ولزمه لزوما. قال الزمخشري: أو مصدر غر، أو مصدر غره كاللزوم والنهوك. هكذا قرأ بسرها غر بفتح ولا غرونكم بالله ضرور الشيطان. غرور القراءة ثابتة في الضم، يعدونها من الشاذ أحسن ولا شاذة. الشاذة قد إذا صحت تكون تفسير، يعني تم تفسير. حافظ على الصلاة الوسطى وصلاة العصر تم تفسيرا، صلاة العصر شاذة. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. يقول تعالى مبينا حال من ضل وحاد عن طريق الصواب والهدى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أي أفمن حسن له قبيح عمله وسيئه من الكفر والفسوق والعصيان فصار يرى القبيح حسنا والباطل حقا. والجواب محذوف تقديره: أفمن زين له سوء عمله قد أضله الله كمن ليس كذلك. تقدير والجواب محذوف تقديره: أفمن زين له سوء عمله قد أضله الله كمن ليس كذلك، بل قد هداه الله فهو يرى الحق حقا والباطل باطلا والقبيح قبيحا والحسن حسنا. وقيل تقديره: أفمن زين له سوء عمله قد أضله الله أتقدر على هدايته؟ لا تقدر على هدايته، لأن ذلك بيد الله تعالى وحده. ولهذا قال تعالى: فإن الله يضل من يشاء، أي بعدله وحكمته، ويهدي من يشاء، أي برحمته وفضله. وقيل تقديره: أفمن زين له سوء عمله قد أضله الله كحال هؤلاء الكفار، ذهبت نفسك عليهم حسرات. ويدل عليه قوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي فلا تهلك نفسك حزنا وحسرة وأسفا على هؤلاء المشركين لكفرهم وعدم إيمانهم. فإن الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والعلم التام. ولهذا قال تعالى: إن الله عليم بما يصنعون، أي هو تعالى عليم بصنيعهم الباطل، ولا يخفى عليه شيء من أعمالهم، وسوف يجازيهم على ذلك كله. وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لحزنه على عدم إيمانهم، لشدة شفقته صلى الله عليه وسلم عليهم، وحرصه على هدايتهم، حتى إنه كاد يهلك نفسه، كما بين تعالى ذلك في قوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أحسن الله عليكم. هناك حاشية هنا في هذه الآية: حذف فاعل التزيين، وقد أضاف الله تعالى التزيين إليه في بعض الآيات، كقوله تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم، وذلك باعتبار أنه منه سبحانه خلقا ومشيئة. ونسبه تعالى تارة إلى سببه ومن أجراه على يده، كما في قوله تعالى: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وتزيينه سبحانه وتعالى للعبد عمله السيء، وتزيينه سبحانه وتعالى للعبد عمله السيء عقوبة منه له على إعراضه عن توحيده وعبوديته وإيثار سيء العمل على حسنه.

يقول الله تعالى مخبرا عن نفسه وعن كمال قدرته وسعة رحمته وإحسانه وجوده: والله الذي أرسل الرياح بالجمع تأتي في الرحمة، وبالإفراد الريح تأتي في العذاب، وهذا في الغالب. ولهذا جاء في الحديث: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. في الحاشية: حديث ضعيف رواه أبو يعلى. ستثير سحابا أي تهيجه. الله الذي يرسل الرياح. يقول الله تعالى مخبرا عن نفسه وعن كمال قدرته وسعة رحمته وإحسانه وجوده: والله الذي أرسل الرياح بالجمع تأتي في الرحمة، وبالإفراد الريح تأتي في العذاب، وهذا في الغالب. ولهذا جاء في الحديث: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. فتثير سحابا أي تهيجه وتحركه من سكونه حتى يسير. فسقناه أي السحاب وما فيه من الغيث إلى بلد ميت، أي قد يبست أرضه وزرعه وشجره، فأحيا به الأرض بعد موتها، أي فأحيا الله بسبب ذلك. أحسن عليكم الآية: فأحيينا. والله الذي يرسل الرياح تثير السحاب فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فأحيينا به الأرض بعد موتها، أي فأحيا الله بسبب ذلك المطر الأرض الميتة. وإحياؤها أن تكون خضراء بالنبات بعد أن كانت هامدة يابسة. وإحياء الأرض الميتة يدل على رحمته تعالى وإحسانه بعباده، كما يدل على كمال قدرته، ومن ذلك قدرته تعالى على البعث والمعاد يوم القيامة. ولهذا استدل الله به على ذلك فقال تعالى: كذلك النشور، أي البعث والخروج من القبور. والمعنى: كما أحيينا الأرض الميتة بالماء فكذلك نبعث الموتى ونخرجهم من قبورهم. وذلك أن الله ينزل مطرا من تحت العرش فتنبت منها أجساد الناس كما تنبت الحبة، أي البذرة. البذرة. وإحياء الأرض الميتة أحد الأدلة الشرعية العقلية على البعث والنشور، وكثيرا ما يستدل الله تعالى به لكونه دليلا حسيا مشاهدا على ذلك. ولهذا قال السماء: كذلك النشور، كذلك البعث، النشور هو الإخراج. شوف الكلام على الريح والرياح في قرطبي. أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله: ومن هذا الباب ذكر الرياح في القرآن جمعا ومفردة، فحيث كانت في سياق الرحمة أتت مجموعة، وحيث وقعت في سياق العذاب أتت مفردة. وسر ذلك أن رياح الرحمة مختلفة الصفات والمهاب والمنافع، وإذا هاجت منها ريح أنشأ الله ما يقابلها، ما يكسر ثورتها ويصدم حدتها، فينشأ من بينهما ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات، فكل ريح منها في مقابلها ما يعدلها ويرد ثورتها. ما يعدلها بالدال. أحسن لك. ما يعدلها كله. فكل ريح منها في مقابلها ما يعدلها ويرد ثورتها. فكانت في الرحمة ريحا، وأما في العذاب فإنها تأتي من وجه واحد وحمام واحد لا يقوم لها شيء، ولا يعارضها غيرها حتى تنتهي إلى حيث أمرت، لا يرد ثورتها ولا يكسر شرتها، فتمتثل ما أمرت به وتصيب ما أرسلت إليه. ولهذا وصف سبحانه الريح التي أرسلها على عاد بأنها عقيم، فقال: أرسلنا عليهم الريح العقيم، وهي التي لا تلقح ولا خير فيها، والتي تعقم ما مرت عليه. ثم تأمل كيف اضطرد هذا إلا في قوله في سورة يونس: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. فذكر ريح الرحمة الطيبة بلفظ الإفراد، لأن تمام الرحمة هناك إنما تحصل يعني تمامة، لأن تمام الرحمة هناك إنما تحصل بوحدة الريح لا باختلافها، فإن السفينة لا تسير إلا بريح واحدة من وجه واحد سيرها، فإذا اختلفت عليها الرياح وتصادمت وتقابلت فهو سبب الهلاك، فالمطلوب هناك ريح واحدة لا رياح، وأكد هذا المعنى بوصفها بالطيب دفعا لتوهم أن تكون ريحا عاصفة، بل هي مما يفرح بها لطيبها. فلينزه الفطن بصيرته في هذه الرياض المونقة المعجبة التي ترقص القلوب لها فرحا ويتغذى بها عن الطعام والشراب، والحمد لله الفتاح العليم. فمثل هذا الفصل يعظ عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر، فإنه يشرف بك على أسرار عجائب تجتنيها من كلام الله، والله الموفق للصواب. هذا فيش مفتاح تبيان في السماوات، يعني في الغالب الرياح تكون رحمة، وقد تكون بالإفراد كما قال تعالى في سورة وجرينا بهم بريح طيبة. قد يتكلم عن الريح والرياح، هنا اختلف القراء حتى في هذا الموضع أحسن عليكم في سورة فاطر، قال القرطبي وقراءة العامة الرياح، وقرأ ابن محيصن وابن كثير والأعمش ويحيى وحمزة والكسائي الريح توحيدا. الله الذي يسر الريح. بسم الله عليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال المفسر رحمه الله والله الذي أرسل الرياح، وفي قراءة الريح، الله وحده هو الذي يرسل هذه الرياح دون غيره، فلن يستطيع أحد أن يرسل شيئا من هذه الرياح حتى الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يرسلوا الريح ما استطاعوا، لو اجتمعوا على أن يهونوا عصفها ما استطاعوا، ولكن ذلك بيد الله عز وجل، فالله وحده الذي يرسل الرياح. وتأمل قوله تعالى أرسل، حيث جعلها رسولا كأنها تبلغ أو كأنها تفعل ما أمرت به، كما أن الرسول يبلغ ما أرسل به فهي مرسلة. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سب الريح، لأن سب الريح يعود حقيقة إلى الله عز وجل، لأنه هو الذي أرسلها فهي مدبرة مسخرة. وقوله الرياح وفي قراءة الريح، والقراءة هنا سبعية، والفرق بينهما أن الرياح جمع والريح مفرد، لكن هذا المفرد في معنى الجمع لأنه محلى بأل وهي للاستغراق، فيشمل كل الرياح سواء أتت من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، فالله تعالى هو الذي أرسلها. واعلم أن الغالب أن الرياح مجموعة تكون في الخير، والريح مفردة تكون في ضده. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الريح، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، ولكن مع ذلك تأتي هذه محل هذه، ويكون هناك قرينة. ففي قوله تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، هذه في الشر، وقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، هذه في الخير لأنها وصفت، وقوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، هذه في الخير، وهنا تكون في الخير أيضا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ولكن مع ذلك تأتي هذه محل هذه. كلام عن قرطبي الشيخ ابن عثيمين. قال المفسر أحسن الله عليكم، وقوله الريح وفي قراءة، وقوله الرياح وفي قراءة الريح، والقراءة هنا سبعية، والفرق بينهما أن الرياح جمع والريح مفرد، لكن هذا المفرد في معنى الجمع لأنه محلى بأل وهي للاستغراق، فيشمل كل الرياح سواء أتت من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، فالله تعالى هو الذي أرسلها. واعلم أن الغالب أن الرياح مجموعة تكون في الخير، والريح مفردة تكون في ضده. ولهذا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الريح، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا.

وأنت نضيف أحسن الله إليكم كما من غير غالب قوله تعالى في الريح في المفرد وجرينا بهم بريح طيبة سورة مسلم. في العذاب قوله تعالى وفي عاد أرسلنا عليهم ريح العقيم. العذاب تأتي في العذاب نقول كما في قوله تعالى ريح عقيم الآية وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم. نقول هذا في الغالب يعني تكون هذا موافق للغالب الغالب تكون رياح في الرحمة والإفراد في العذاب ومن غير الغالب يعني في الريح في الطيبة قول وجرنا بريح طيبة. جاء في الرياح في الجمع بالعذاب لكن في قراءة غيرها نعم لكن في قراءة غيرها حتى هذه الآية قرأت بالإفراد والله الذي أرسل الريح والله كانت فيها قراءة بالجمع وقراءة بالإفراد أن تكون قراءة الإفراد الألف واللام للاستغراق تشمل كل الرياح نعم نعم صحيح. في سورة يونس في آية يونس بريح طيبة بدون إيش بدون أل على هذا تكون القراءتان متمثلة. وأما حديث اللهم اجعلها في حمل الجانبين فهو حديث ضعيف في الصلب في الحاشية وأما صحيح بص لكنها جاءت بالإفراد انظر فيها الأدلة الأخرى الجاء ما ذكر القضو بشيء من هذا والحافظ في هذا بالإفراد هذا كلام. أحسن الله إليكم عندي كلام القرطبي لعل هذا هو اللي أشار إليه. قال رحمه الله فمن وحد الريح فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير ومن جمع فلاختلاف الجهات التي تهب منها الرياح ومن جمع مع الرحمة ووحد مع العذاب فإنه فعل ذلك اعتبارا بالأغلب في القرآن نحو الرياح مبشرات والريح العقيم فجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة مفردة مع العذاب إلا في يونس في قوله وجرينا بهم بريح طيبة وذلك لأن ريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء كأنها جزء واحد وريح الرحمة لينة متقطعة فلذلك هي رياح فأفردت مع الفلك في يونس لأن ريح إجراء السفن إنما هي ريح واحدة متصلة ثم وصفت بالطيب فزال الاشتراك بينهما. هذا كلام القرطبي لكن القرطبي كان يوافق كلام القيم في بعضه. نعم على هذه الآية ولا في أظن لعله الموضع اللي ذكره هذا في السفر تصريف في قوله تعالى وتصريف الرياح. ها؟ تفسير قوله تعالى وتصريف الرياح آية لقوم يعقلون. طيب هذا طيب كلام القرطبي هذا يضاف يعني فمن وحد أحسن الله إليكم. فمن وحد الريح فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير، ومن جمع فالاختلاف الجهات التي تهب منها الرياح، ومن جمع مع الرحمة ووحد مع العذاب فإنه فعل ذلك اعتبارا بالأغلب في القرآن، نحو الرياح مبشرات والريح العقيم، فجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة مفردة مع العذاب، إلا في يونس في قوله وجرينا بهم بريح طيبة، وذلك لأن ريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء كأنها جزء واحد، وريح الرحمة لينة متقطعة، فلذلك هي رياح، فأفردت مع الفلك في يونس لأن ريح إجراء السفن إنما هي ريح واحدة متصلة، ثم وصفت بالطيب فزال الاشتراك بينهما. نعم هذا هو القرطبي، يعني من قد كان القرطبي في الحاشية هو في المقل. بسم الله. قوله تعالى فتثير سحابا، أحسن الله إليكم، والله الذي أرسل الرياح هنا، وأما حديث الله وجعل رياحا ولا جعل رياحا فهو حديث ضعيف. نعم في الحاشية هذا لا في السد. أحسن الله إليكم. وأما حديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا فهو ضعيف. نعم فهو حديث ضعيف. فهو حديث ضعيف. فتثير سحابا أي تهيجه وتحركه من سكونه حتى يسير، فسقناه أي السحاب وما فيه من الغيث إلى بلد ميت، أي قد يبست أرضه وزرعه وشجره، فأحيينا به الأرض بعد موتها، أي فأحيى الله بسبب ذلك المطر الأرض الميتة، وأحياؤها أنها تكون خضراء بالنبات بعد أن كانت هامدة يابسة، وأحياء الأرض الميتة يدل على رحمته تعالى وإحسانه بعباده كما يدل على كمال قدرته، ومن ذلك قدرته تعالى على البعث والمعاد يوم القيامة، ولهذا استدل الله به على ذلك فقال تعالى كذلك النشور، أي البعث والخروج من القبور، والمعنى كما أحيينا الأرض الميتة بالماء فكذلك نبعث الموتى ونخرجهم من قبورهم، وذلك أن الله ينزل مطرا من تحت العرش فتنبت منه أجساد الناس كما تنبت الحبة أي البذرة، وإحياء الأرض الميتة أحد الأدلة الشرعية العقلية على البعث والنشور، وكثيرا ما يستدل الله تعالى به لكونه دليلا حسيا مشاهدا على ذلك. ثم قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قلت أحسن الله إليكم، من كان يريد العزة أي من كان يطلب العزة في الدنيا والآخرة ويحرص عليها، فلله العزة جميعا أي فله تعالى جميع أنواع العزة، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، فهو مالكها والمتصرف فيها، والمعنى من كان يريد العزة فليطلبها من الله تعالى لا من غيره، كما يقال من كان يريد المال فالمال لفلان، أي فليطلبه من عنده، ولا منافات بين هذه الآية وبين قوله تعالى ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، فإن العزة كلها لله أصلا، وهي لرسوله وللمؤمنين من الله، فكل من عنده عزة فإنها ليست عزة ذاتية له أي من ذات نفسه، ولكنها من الله عز وجل. والإخبار بأن العزة جميعا لله تعالى يتضمن عدة أمور، أولا أنها تطلب من الله تعالى لا من غيره لأنه مالكها والمتصرف فيها، ثانيا الرد على كل من طلب العزة من غير الله تعالى، كالمشركين الذين يعبدون الأصنام لينالوا العزة بعبادتها، كما قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، وكالمنافقين الذين يبتغون العزة من الكافرين باتخاذهم أولياء من دون المؤمنين فيحبونهم ويوالونهم ويوافقونهم على دينهم، كما قال تعالى عنهم: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ثالثا، أنها لا تنال إلا بالإيمان بالله وطاعته، وكل من آمن بالله وأطاعه فله من العزة بحسب طاعته وإيمانه زيادة ونقصانا، فكلما كان أقوى إيمانا وأكثر طاعة كلما كان أكثر وأقوى عزة. ثم بين الله تعالى ما تكون به العزة فقال تعالى: إليه يصعد، أي إليه تعالى يصعد ويرتفع الكلم الطيب، وهو كل قول يقرب إلى الله تعالى كالدعاء وتلاوة القرآن والذكر بأنواعه من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وغير ذلك، كما يدخل فيه الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم وتعليمه إلى غير ذلك، والعمل الصالح يرفعه. قيل: الضمير عائد على الله، والمعنى أن الله يرفع العمل الصالح إليه أيضا كالكلم الطيب. وقيل إنه عائد على الكلم الطيب، والمعنى: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، لأنه لا يرفع القول إلا بعمل، والقول المجرد لا ينفع صاحبه حتى يكون معه عمل يتحقق به. والعمل الصالح ما توفر فيه شرطان: الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العمل الذي يرضاه الله ويقبله ويثيب عليه ويرفع صاحبه ويعزه في الدنيا والآخرة. وفي الإخبار بصعود الكلم الطيب إلى الله وارتفاع العمل الصالح إليه إثبات صفة العلو لله تعالى، لأن الصعود والرفع إنما يكون من أسفل إلى أعلى، وفيه الرد على المنكرين لعلوه تعالى من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيره. ثم قال تعالى: والذين يمكرون السيئات، أي يكتسبون السيئات. وقيل: السيئات ليست مفعولا به ليمكرون، لأن مكر لازم لا يتعدى، وإنما هي صفة لمحذوف تقديره المكرات السيئات، كقوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهؤلاء الذين يمكرون السيئات يدخل فيهم المشركون والمنافقون وأهل الرياء وأشباههم ممن يريدون المكر والكيد بالإسلام أو بالمسلمين، ويدخل فيهم دخولا أوليا مشركو قريش الذين مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم حين اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوه، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وقد توعد الله على مكرهم السيء فقال: وقد توعدهم الله على مكرهم السيء فقال تعالى: لهم عذاب شديد، أي عذاب بالغ الغاية في الشدة، وهو عذاب النار الذي يصلاهم من جميع الجهات ويخلدون فيه أبد الآباد. ومكر أولئك هو يبور، أي يضمحل ويتلاشى ويفسد ويبطل، ولا يستفيدون منه شيئا، بل لا يزيدهم إلا إهانة وذلا. صلى الله عليكم. ثم قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة الجامعة. أحسن الله إليكم. ولله العزة من كان يريد العزة، أي من كان يطلب العزة في الدنيا والآخرة ويحرص عليها، فلله العزة جميعا، أي فله تعالى جميع أنواع العزة: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، فهو مالكها والمتصرف فيها. والمعنى: من كان يريد العزة، العزة بأنواع الثلاث كلها: قدر وعظمة والقهر السلطان والامتناع. سبحانه وتعالى لا يضره أحد من خلقه، نعم.

ذكر المعجزة الثلاث. الشيخ ناثمين ذكر هذا. نعم. قال من هنا شرطية والشرط فيها ظاهر، يعني يقول أي إنسان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان لكنها عامة، لأن أسماء الاستفهام وأسماء الشرط والأسماء الموصولة كلها تفيد العموم، يعني أي أحد يريد العزة أي يطلبها ويحرص عليها. والعزة هي الغلبة والمنعة وقهر الأعداء، فلله العزة جميعا أي فليطلبها منه، فما دامت العزة له ملكا وتصرفا فإنها لا تطلب إلا منه، كما لو قلت من كان يريد المال فالمال عند زيد، المعنى فليطلب المال من زيد. والمعنى هنا من كان يريد العزة فليطلب العزة من الله لا من غيره، هذا يراد به الرد على أولئك الذين يعبدون الأصنام لأجل أن يتخذوا منها العزة. ففي هذه الآية إشارة إلى أنه لا عزة لهذه الأصنام، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. طيب أعد كلام التفسير. بسم الله عليكم. من كان يريد العزة، من كان يطلب العزة في الدنيا والآخرة ويحرص عليها، فلله العزة جميعا أي فله تعالى جميع أنواع العزة، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، فهو مالكها والمتصرف فيها. والمعنى من كان يريد العزة فليطلبها من الله تعالى لا من غيره، كما قال تعالى ولا يحزنك قولهم في سورة يونس، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، كما قال تعالى. نعم. وكما قال تعالى في سورة يونس ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ولا يحزنك. بسم الله عليكم. وأما قول والمعنى تعالى. نعم. والمعنى من كان يريد العزة فليطلبها من الله تعالى لا من غيره، كما قال تعالى في سورة يونس فلا يحزنك كما فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. فلا يحزنك قولهم تكون بعد الآية، بعد آية قبل فليطلبها قبل والمتصرف فيها. أحسن الله إليك. أي فله جميع أنواع العزة، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، فهو مالكها والمتصرف فيها، كما قال تعالى في سورة يونس فلا يحزنك قولهم. وكما قال تعالى وكما قال تعالى في سورة يونس فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. نعم. وأما قوله تعالى في فلله العزة ولرسوله المؤمنين، فالمراد يعني أنها من الله تبعا، فيها من العزة من لله أصلا مثل ما ذكرنا. نعم. وأما قوله تعالى ولا منافاة عندك عندي، والمعنى من كان يريد تفسير لما قيل من كان يريد العزة فليطلبها من الله تعالى لا من غيره. نعم. كما يقال من كان يريد المال فالمال لفلان أي فليطلبه من عنده، ولا منافاة بين هذه الآية وبين قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فإن العزة كلها لله أصلا وهي لرسوله وللمؤمنين من الله. نعم. فكل من عنده عزة فإنها ليست عزة ذاتية له أي من ذات نفسه، ولكنها من الله عز وجل. نعم. والإخبار بأن العزة جميعا لله تعالى يتضمن عدة أمور. أولا أنها تطلب من الله تعالى لا من غيره، لأنه مالكها والمتصرف فيها. ثانيا الرد على كل من الرد على كل من طلب العزة من غير الله تعالى، كالمشركين الذين يعبدون الأصنام لينالوا العزة بعبادتها، كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، وكالمنافقين الذين يبتغون العزة من الكافرين باتخاذهم أولياء من دون المؤمنين فيحبونهم ويوالونهم ويوافقونهم على دينهم، كما قال تعالى عنهم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. ثالثا أنها لا تنال إلا بالإيمان بالله وطاعته، وكل من آمن بالله وأطاعه فله من العزة بحسب طاعته وإيمانه زيادة ونقصانا، فكلما كان أقوى إيمانا وأكثر طاعة كلما كان أكثر وأقوى عزة. ثم بين الله تعالى ما تكون به العزة فقال تعالى: إليه يصعد، أي إليه تعالى يصعد ويرتفع الكلم الطيب، وهو كل قول يقرب إلى الله تعالى كالدعاء وتلاوة القرآن والذكر بأنواعه من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وغير ذلك، كما يدخل فيه الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم وتعليمه إلى غير ذلك، والعمل الصالح يرفعه. قيل الضمير عائد على الله، والمعنى أن الله إلى غير ذلك من العبادات المتنوعة. لا غير ذلك. أحسن الله إليكم. وتعلم العلم وتعليمه إلى غير ذلك من العبادات المتنوعة، والعمل الصالح يرفعه. قيل الضمير عائد على الله، والمعنى أن الله يرفع العمل الصالح إليه أيضا كالكلم الطيب. وقيل إنه عائد على الكلم الطيب، والمعنى والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، لأنه لا يرفع القول إلا بعمل، والقول المجرد لا ينفع صاحبه حتى يكون معه عمل يتحقق به. والعمل الصالح ما توفر فيه شرطان: الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العمل الذي يرضاه الله ويقبله ويثيب عليه ويرفع صاحبه ويعزه في الدنيا والآخرة. وفي الإخبار بصعود الكلمة نعم، نعم. يعني مع الإيمان لا بد من هذين الأمرين: الإخلاص والمتابعة الذي يصل مع الإيمان، مع الإيمان إضافة أحسن الله. نعم، مع الإيمان ويرفع صاحبه ويعزه في الدنيا والآخرة مع الإيمان. مع في ما توفر فيه الشرط والعمل، ما توفر فيه شرطان: الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العمل. نعم، وأن يكون مؤمنا، وأن يكون مؤمنا. نعم، وأن يكون من الإيمان، كما كما قال تعالى في سورة الإسراء: كما ذكر النقول من بعد نوح: ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فلا بد يكون مؤمن، يكون العمل خالصا لله موافقا لشريعة الله ويكون من المؤمنين، يعني يكون العمل الصالح ما توفر فيه شرطان: الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مؤمنا كما قال تعالى في سورة الإسراء: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. نعم، فأولئك كان سعيهم مشكورا، أولئك كان سعيهم مشكورا. وكما قال في سورة البلد: ثم كان من الذين آمنوا، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة، ثم كان من الذين آمنوا كما قال تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ما زي عظم إليه يصل الكلمة الطيبة على وصف صلى الله عليه وسلم. هنا ما زي عظم الطبري قال: يقول تعالى ذكره: إلى الله يصعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه. إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، يقول تعالى ذكره: إلى الله يصعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه. بس. ثم ذكر أحسن الله عليكم عن عبد الله بن مسعود قال: عن عبد الله بن المخارق عن أبيه المخارق بن سليم قال: قال لنا عبد الله: إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله، إن العبد المسلم إذا قال سبحان الله وبحمده، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، تبارك الله، أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحيه ثم صعد بهن إلى السماء، فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يحيى بهن وجه الرحمن. ثم قرأ عبد الله والعمل الصالح يرفعه. الثاني قل الثاني في مرجع الضمير، نحن قولين والعمل الصالح ويرفعه إليه، يصل الحلم الطيب إليه، إليه هنا يصل الحلم الطيب إلى الله، والعمل الصالح يرفعه. هنا في قولان هنا ذكر في التفسير عنده في الضمير في يرفعه، نعم إيه ضمير يرفعه، نعم نعم. الطبري هنا روى عن مجاهد قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال العمل الصالح يرفع الكلام الطيب كذا، نعم هذا عن مجاهد. قال ابن الجوزي يرفعه وفي أحسن الله إليكم، إليه يصعد الكلم الطيب، وقرأ ابن مسعود وأبو عبد الرحمن السلمي والنخعي والجحدري والشيذري عن الكسائي يصعد الكلام الطيب وهو توحيده وذكره، والعمل الصالح يرفعه، قال علي بن المديني الكلم الطيب لا إله إلا الله، والعمل الصالح أداء الفرائض واجتناب المحارم. وفي هاء الكناية في قوله يرفعه ثلاثة أقوال، أحد وفي هاء الكناية في قوله يرفعه ثلاثة أقوال، أحدها أنها ترجع إلى الكلم الطيب، فالمعنى والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، قاله ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك، وكان الحسن يقول يعرض القول على الفعل، على الفعل، فإن وافق القول الفعل قبل وإن خالف رد. والثاني أنها ترجع إلى العمل الصالح، فالمعنى والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، فهو عكس القول الأول، وبه قال أبو صالح وشهر بن حوشب. فإذا قلنا إن الكلم الطيب هو التوحيد، كانت فائدة هذا القول أنه لا يقبل عمل صالح إلا من موحد. والثالث أنها ترجع إلى الله عز وجل، فالمعنى والعمل الصالح يرفعه الله إليه، أي يقبله، قاله قتادة. نعم نعم سم كم كم سم سم قوله العمل الصالح قوله إليه يصل كم سم عليكم. قال فإن قيل هذا كالمناقض لقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، قلنا القدرة الكاملة لله، وكل من سواه فبإقداره صار قادرا وبإعزازه صار عزيزا، فالعزة الحاصلة للرسول عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين لم تحصل إلا من الله تعالى، فكأنه الأمر عند التحقيق أن العزة جميعا لله. نعم نعم نعم نعم نعم السلام عليكم. البغوي السلام عليكم قال في قوله تعالى والعمل الصالح يرفعه، قال أن يرفع العمل الصالح الكلام الطيب، فالهاء في قوله يرفعه راجعة إلى الكلم الطيب، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وعكرمة وأكثر المفسرين. وقال الحسن وقتادة الكلم الطيب ذكر الله، والعمل الصالح أداء فرائضه، فمن ذكر الله ولم يؤدي فرائضه رد كلامه على عمله. وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فمن قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله، ومن قال حسنا وعمل صالحا يرفعه العمل ذلك، بأن الله يقول

كذلك. طيب ماشي ان شاء الله. السلام عليكم. وهؤلاء الذين يمكرون السيئات يدخل فيهم المشركون والمنافقون وأهل الرياء وأشباههم بمن يريدون المكر والكيد بالإسلام أو بالمسلمين. نعم. أو بالمسلمين ولا نعم. الإسلام والمسلمين. نعم. بمن يريدون المكر والكيد بالإسلام والمسلمين أو بالإسلام أو بالمسلمين. نعم هذا هو الجميع. ويدخل فيهم دخولا أوليا مشركو قريش الذين مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم حين اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوه كما قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وقد توعدهم الله على مكرهم السيء فقال تعالى لهم عذاب شديد أي عذاب بالغ الغاية في الشدة وهو عذاب النار الذي يصلاه من جميع الجهات ويخلدون فيه أبد الآباد ومكر أولئك هو يبور أي يضمحل ويتلاشى ويفسد ويبطل ولا يستفيدون منه شيئا بل لا يزيدهم إلا إهانة وذلا. نعم. ثم قال تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا مكر أولئك هو يبور. نعم قرأتها. نعم أي يبطل أي يضمحل ويتلاشى ويفسد ويبطل. نعم ولا يستفيدون منه شيئا بل لا يزيدهم إلا إهانة وذلا. نعم صلى الله عليكم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. يقول تعالى مبينا خلقه لابن آدم والله خلقكم من تراب أي ابتدأ خلق أصلكم من تراب وذلك بخلق أبيكم آدم عليه السلام ثم من نطفة وهي ماء الرجل وماء المرأة وهذا باعتبار تناسلهم من آدم فمن بعده كما قال تعالى ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وقد بينت النصوص الأخرى أطوار خلق آدم عليه السلام وأطوار خلق نبي بنيه في الأرحام ثم جعلكم أزواجا أي ذكورا وإناثا وزوج بعضكم بعضا لبقاء النسل في الدنيا إلى انقضاء مدتها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ما من صيغ العموم فيعم كل أنثى من الحوامل من الجن والإنس والحيوانات والوحوش إلى غير ذلك ما من صيغ العموم. نعم فيعم كل أنثى من الحوامل من الجن والإنس والحيوانات والوحوش إلى غير ذلك من أمم المخلوقات في البراري والبحار التي لا يعلموها ولا يحصيها إلا الله تعالى. والطيور. نعم الجن والإنس والسباع والطيور غيره. نعم ذكرت الحيوانات والوحوش. نعم حيوانات من السباع والطيور. نعم نعم إلى غير ذلك من أمم المخلوقات في البراري والبحار التي لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله تعالى فهي لا تحمل إلا بعلمه ولا تضع حملها إلا بعلمه وهذا يدل على إحاطة علم الله عز وجل بالخلائق وأنه لا يخفى عليه شيء منها سبحانه وتعالى. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. اختلف في عود الضمير على قولين، قيل إنه عائد على عين المعمر المذكور، وأن التعمير والنقصان في شخص واحد، وعليه فيكون المراد بالتعمير هو كتب ما يستقبل من عمره، والنقص هو كتب ما مضى منه، أي ذهابه قليلا قليلا، فلا يذهب من عمر هذا المعمر شيء إلا وهو مكتوب سنة بعد سنة، وشهرا بعد شهر، وجمعة بعد جمعة، وساعة بعد ساعة، وهكذا إلى أن ينقطع عمره. وقيل إن الضمير عائد على الجنس مذكور في الحاشية، ينظر في مجموعة فتاوى الشيخ الإسلام، أي ما يعمر من أحد ولا ينقص من عمر أحد. وفي المراد بالتعمير والنقصان على هذا القول أمران: الأول أن التعمير هو أن يقدر بأنه من أصحاب الأعمار الطويلة، والنقصان أن يقدر بأنه من أصحاب الأعمار القصيرة. وإنما عبر عن التقصير بالنقصان في مقابلة التعمير لأن من قصر عمره كان تقصيره نقصا بالنسبة إلى غيره ممن عمر، كما أن التعمير زيادة بالنسبة إلى الآخر. والثاني أن التعمير هو الزيادة في العمر لسبب اقتضى ذلك كصلة الرحم ونحوه، وأن النقصان هو النقص من العمر لسبب اقتضى ذلك كالعقوق وقطع الرحم ونحو ذلك. فالمعنى: ما يزاد في عمر أحد لسبب، ولا ينقص من عمر أحد لسبب. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره يبسط أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره، فليصل رحمه. وقوله تعالى: إلا في كتاب، أي كل ذلك مكتوب في كتاب وهو اللوح المحفوظ. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فالمقادير مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إن ذلك، أي ما سبق بيانه من خلقكم وعلم أحوالكم وكتابة آجالكم وأعمالكم، على الله يسير، أي كل ذلك سهل وهين على الله سبحانه وتعالى، وكل شيء على الله يسير وهين. ومن ذلك إعادته للأموات مرة أخرى. سعود الضمير ولم قصر من عمره. نعم. في الفتاوى. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام في قوله تعالى: والله خلقكم من تراب، الآية. قال: روى الترمذي: إن الله أرى آدم ابنه داود فأعجبه، فسأل عن عمره فقال: 40 سنة، فوهبه آدم من عمره 60 سنة، وكتب عليه بذلك كتابا، ثم بعد ذلك أنكر ونسي، فجحدت ذريته. نعم، هذا الحديث. فقد علم أن الله قدر له 40 سنة بلا سبب، وعلم أنه يحصل له 60 بسبب هبة أبيه له. وقوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فمن الناس الحديث ذكر تخريجه، يقول الترمذي وأحمد والحديث الصحيح. فقد علم أن الله قدر له 40 سنة بلا سبب، وعلم أنه يحصل له 60 بسبب هبة أبيه له، وهبه آدم 60 سنة. وقوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب.

القول الثالث؟ القول الثالث أنه عائد على عمل صالح، أنه لا يرفع إلا بالكلم الطيب، عكس القول الثالث. قل لعله قل أنه مشهور وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الهدى وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.